السلام عليكم، الله يمسيكم بالخير. اليوم أرسل لي نسيبي سلطان سؤال، أبى أسمعكم إياه وبعدين بعطيكم وأعطيه الجواب، يعني من باب الاستفادة. شاهد شخص حالك. طيب، عندي زبون كان اليوم الصباح وراي قدامي واقف في الكافيه عندي، وأنا ما مر الكافيه كني زبون. الشاهد إنه طاح منه ريال تحت السيارة وخدته، وكنت بلحقه ولا لحقت صراحة، يعني اسرعت باقصى شيء عندي، يعني جاني من فوقين عشان يعطي ريال لسيده، رحت سيده ولا عدا، يعني شفت صراحة. ولكن هل اني اتبرع به ريال؟ بحس لو انه سعره اللي طايحه منه كان يستاهلني، بس ريال يعني هل اني اتبرع به؟ هل اني ضيق صدري صراحة؟ طيب، الجواب في هذا ان هذا اسمه اللقطة. طبعا بالنسبة للقطة، أهل العلم وضعوا فيها قاعدة، قالوا الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس فتملكه مباشرة. يعني مثلا لي، يعني المقياس هو بالناس الأغنياء جدا ولا الفقراء جدا، يعني لو واحد حالته العادية وسط فطاح منه ريال وهو يمشي سيارته ما راح يدور من بعيد عشان يأخذه، طاح منه عشرة نسى عشرة في مثلا بقالة ما راح يرجع من عند الإشارة بعيد جدا عشان يأخذ هالعشر ريال التي يعني التي تركها، أو مثلا ربما 15 و20 ونحو ذلك. هذا بالنسبة لي ضابطها. أما لو طاح منه مثلا 100 ريال ونحوه، فتجد أنه لا بيفقدها وبيرجع. لو واحد ينسى 100 ريال عند بقالة، أو يغلط مثلا في حساب 100 ريال ولا حتى ربما 50 ريال أو كذا، لا بيرجع وبيدور يقول لا ترى كنت نقصت 50 ريال. فهذه تتبعها همة أوساط الناس. أما العشرة والخمسة عشر لقيتها، هذا بدرزك وساقه الله إليك وحلالك لا تسأل عنه. الشيء اللي أكثر من كذا هذا له حكم آخر. أما الشيء الكثير فهذا إما أن يعني يبحث عن صاحبه ويعطيه إياه، أو أن يعرفه سنة مثل ما ذكر أهل العلم، يعني يذهب إلى مجامع الناس يقول يا جماعة اللي فقد فلوس تراينا لقيت فلوس، وهذا قد لا يتيسر اليوم للناس، أو يعرفه في الوسائل الحديثة. اليوم لو كتب في تويتر مثلا وجدت ساعة في السوق الفلاني مثلا، أو مثلا في سناب شات ولا في غيره، فإن لم يستطع الوصول إلى صاحبها وعرفها تماما جدا بقدر ما يستطيع لمدة سنة ولم يستطع الوصول لصاحبها، ففي مثل هذا الحال يملكها بعد سنة، بعد تعريفها سنة. فإن جاءه صاحبها بعد سنة فيعطيه إياها. واللي يبغى يريح نفسه، اللي يبغى يريح نفسه يتصدق بقيمتها، يعني اللي قال مثلا 100 ريال 200 ريال، هذا من الشيء اللي لا تتبع الذي تتبعه همة أوساط الناس، فهذا يتصدق به من البداية، إلا إذا بيعرفه لمدة سنة. لكن التعريف لمدة سنة ربما يكون شاقا عليه، فأنا أنصح يتصدق بها مباشرة. اللي يلقى 50 60 100 ونحو ذلك، أو رقم مثلا ساعة غالية ولا جوال أو نحو ذلك، فهذا يتصدق به أو يتصدق بقيمته. أما الذي يريد شيئا يسيرا هذا أبد، رزق ساقه الله إليك والله يوفقنا وإياك.